السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أولا نذكر بسنة مهمة في ليلة الجمعة، وهي الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه يدخل الجنة وفيه أخرج من الجنة، وفيه تقوم الساعة وفيه النفخة وفيه الصعقة. قال: فأكثروا علي من يوم من الصلاة في يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع القواعد المهمة، قواعد الأصولية في هذا الباب المهم من أبواب الأصول، وهو باب القياس. والليلة نختم بإذن الله تبارك وتعالى الكلام عن القواعد. الليلة نختم بإذن الله تبارك وتعالى الكلام عن القواعد المتعلقة بباب القياس، بباب بباب القياس. القاعدة تقول: لا قياس مع وجود الفرق المؤثر، لا قياس مع وجود الفارق المؤثر. هنا تقدير الكلام: لا قياس، أي لا قياس صحيح مع وجود الفارق المؤثر. وهذه يعبر عنها الأصوليين بقولهم: هذا قياس مع الفارق. يعني مثلا حينما يأتي مستدل في قضية ما أو في مسألة ما، فيستدل بالقياس ويقيس فرعا على أصل، مع أن الفرع لا يشابه الأصل، فهذا قياس غير صحيح. فيأتي من يرد عليه فقول: يا فلان، أنت قلت كذا وكذا واستدللت على ذلك بالقياس، وقيست شيئا على الآخر، وقياسك هذا غير صحيح. فإذا سألهم: لما رددتم قياسي؟ قالوا: لأنك تقيس فرعا على أصل مع الفرق بينهما، فقياسك يسمى قياس مع الفارق. وهذه أحد الأمور التي يرد بها القياس. فمن موانع القياس، فمن موانع صحة القياس وجود فارق مؤثر. لكن مهمة جدا كلمة مؤثر ديت، ليه؟ لأن هناك فارق غير مؤثر. فالموانع التي تمنع فمن الموانع التي تمنع صحة القياس وجود فارق مؤثر. وأنا أركز على كلمة إيه؟ مؤثر. وجود فارق مؤثر بين الفرع وبين الأصل. فإذا وجد فارق مثلا غير مؤثر فالقياس صحيح، وإذا وجد فارق مؤثر لم يصح القياس. كما ذكرنا، لما نقول مؤثر؟ هذا نقوله احترازا من الفارق غير مؤثرة، لأن الفارق بين المقيس والمقيس عليه منها ما يكون مؤثرا فيبطل القياس، ومنها ما يكون غير مؤثر. كما يعني الشيء بالشيء يذكر عند أهل الحديث، يقال مثلا: علة تقضع في صحة الحديث، وليس كل علة قادحة في صحة الحديث، إنما العلة التي تقضع في صحة الحديث أن تكون علة مؤثرة، إلى آخر كلام. فكما أن الحديث وكل حديث لا يطرح بأي علة، بل لابد أن تكون العلة مؤثرة، فكذلك أيضا عند الأصوليين قالوا أن من قادح القياس ومن الأمور التي يرد بها القياس وجود فارق مؤثر بين المقيس والمقيس عليه. ما هو المقيس؟ هو الفرع. ما هو المقيس عليه؟ هو الأصل، وهو الأصل. طيب، نأخذ أمثلة على ما ذكرنا وأمثلة لفوارق غير مؤثرة. نبدأ أولا بأمثلة لفوارق يعني غير مؤثرة، يعني لا يرد بها القياس، وهذا يسمى القياس الجلي الواضح، القياس الجلي. أمثلة لذلك قالوا قياس العبد على الأمة في تشتير الحد، قياس العبد على الأمة في تشتير الحد. نحن نعلم أن الله عز وجل جعل أن الزانية الحرة حدها في الكتاب أن تجلد 100 جلدة إذا زنت وكانت حرة ولم تكن طبعا متزوجة، فحدها 100 جلدة. فجاء في كتاب الله عز وجل أن هذه الزانية إذا كانت أمة فلها نصف هذا العذاب، 50 جلدة، كما في قوله تعالى عن الإماء: فإذا أحصن أي إذا تزوجت الأمة فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. كم النصف؟ 50. فهنا الآية ذكرت حكم من؟ حكم الأمة إذا زنت، فيقاس عليها العبد إذا زنى. فالفرق بين العبد والأمة فارق، نعم فارق، هذا ذكر وهذه أنثى، ولكنه فارق لا يؤثر. فالشرع جعل النساء شقائق الرجال في الأحكام، والأصل في كل حكم ثبت لذكر أو لرجل فهو جار على المرأة إلا ما خصه الدليل، إلا ما خصه الدليل. فالنساء شقائق الرجال في الأحكام، النساء شقائق الرجال في الأحكام. إذن هذا مثال لقياس نقيس فيه فرعا على الأصل مع وجود فرق، ولكنه فرق إيه؟ لا يؤثر. فإن كان النص جعل أن الأمة لها عليها نصف حد الحرة، فهذا النقص من الحرة إلى الأمة سببه هو الرق. فإذا كانت الأمة التي وصفها بالرق جعلها يعني جعل عليها نصف الايه؟ نصف العذاب وهو نصف الجلد، فلا فرق بين الرجال والنساء إذا كانوا تحت الرق، وجب أن يستووا في الحكم. إذن هذا قياس صحيح مع وجود فارق، ولكنه فارق ايه؟ فارق غير مؤثر. طيب مثال آخر، قياس الأمة على العبد في السرايا. يبقى المثال هذا الثاني عكس الأول. المثال الأول قسنا العبد على الأمة في تشطير أي تنصيف الحد. في هذا المثال الثاني نقيس الأمة على العبد في السرايا. يعني إيه السرايا؟ روى البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد صلي على محمد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد أعتق منه ما عتق. نشرح الحديث. النبي يقول حديث البخاري ما معناه؟ أن لو أن جماعة ثلاثة مثلا، أو قل يعني اثنين اشترك في عبد، لكل واحد منهم نصف العبد، يعني عبد هو يعني له سيدان اثنان، فكان أحدهما أعتق نصيبه في هذا العبد، قال نصيبي في هذا العبد أنا أعتقته لوجه الله. فإن كان هذا المعتق هو السيد، المعتق هو العبد، فإذا كان هذا المعتق إذا كان له مال، يعني عنده سعة مالية، وجب عليه أن يعطي لشريكه الآخر قيمة نصف العبد ليصبح العبد حرا بالكلية. هذا هو معنى الكلام، يعطي لشريكه الثاني قيمة نصف العبد ليعتق العبد بالكلية. هذا معنى السرايا. أي بمعنى أي يسري وتسري معنى الحرية على العبد بعد أن أعتق نصفه فتسري عليه وتسري الحرية على النصف الثاني بأن الذي أعتقه يعطي لشريكه قيمة نصف العبد ليصير العبد حرا بالكلية. هذا معنى سراية الحرية. فهذا الحديث ورد في من؟ في العبد. قال من أعتق شركا أي نصيبا له في عبد. هذا الكلام يسري على الأم أيضا. لو أن مثلا عندنا لو أن اثنين من الرجال اشترك في أمة لكل واحد منهما النصف، فجاء أحدهما فأعتق نصف الأمة، فوجب على هذا المعتق إن كان ذا مال أن يعطي شريكه قيمة نصف الأمة لتصبح حرة بالكلية. هذا هو معنى. إذن هذا مثال لإيه؟ مثال لفارق غير مؤثر. فالحديث وإن كان ورد في العبد من أعتق شركا له في عبد فيسري هذا الحكم على إيه؟ على الأمة. فرغم وجود فرق بين الأمة والعبد، هذا ذكر وهذا أنثى، ولكن هذا فارق غير مؤثر فلا يعتبر. الفارق الغير مؤثر وجوده غير معتبر. الفارق الغير مؤثر وجوده غير معتبر. نأتي إلى الجانب الآخر والمعنى الآخر، وهو أن يكون الفرق بين المقيس والمقيس عليه فرقا مؤثرا، فهذا مما يرد به القياس فيقال هذا قياس مع الفارق. يبقى القسم الثاني نأخذ أمثلة لأقيسة فيها فارق مؤثر بين المقيس والمقيس عليه وعليه فلا يصح القياس. إذن في هذا القسم على العكس من القسم الأول الذي ذكرناه. قالوا مثلوا بذلك بإيه؟ بقياس قاسه المالكية والحنفية حينما قاسوا أقل الصداق على نصاب السرقة في القطع. بمعنى إيه؟ ورد النص أن القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده هو ربع دينار. مثلا قال لا قطع إلا في نصف إلا في ربع دينار، فهذا ورد فيه النص. فالمالكية والحنفية قالوا إيه؟ قالوا في مسألة الصداق هو المهر المرأة، قالوا أقل الصداق هو نصاب السرقة الذي يوجب القطع، فجعلوا أقل القياس أقل الصداق جعلوا إيه؟ ربع دينار. فإذا قلنا لهم من أين لكم هذا؟ قالوا نقيسه على ما ورد فيه الشرع من تحديد نصاب السرقة الذي إذا سرقه الشخص قطعت يده، فهذا قياس قاسه المالكية والحنفية، ولكن نقول هذا قياس غير صحيح. تعقبه العلماء وقالوا أن هذا قياس مع الفارق. الشافعية والحنفية قالوا هذا قياس مع الفارق. لما؟ نقول هذا قياس مع الفارق لأمور. الأمر الأول فارق بين حد السرقة الذي يتم فيه القطع قطع اليد على جهة العقوبة والأذى، وفارق بين الصداق الذي هو استباحة على سبيل اللذة. فنحن إنما استباحنا قطع يد السارق على جهة العقوبة، أما الزوج فقد استباح فرج المرأة على جهة اللذة والمودة، فهذا فارق. أيضا فارق آخر أنه بقطع يد السارق تبين يده أي تفصل عنه، وهذا مما لا يقع في فرج المرأة. الأمر الثالث أن في القطع ذهب فريق من العلماء إلى أن السارق مع إقامة حد السرقة عليه لابد عليه أن يرد ما سرقه مع القطع. لما؟ قالوا القطع هذا حق الله، وإرجاع المال لأهلي هذا حق العبد المسروق، ومثل هذا لا يقع في مسألة الصداق. الفرق الرابع أن اليد إنما قطعت نكالا للمعصية، أما النكاح فهذا مستباح بوجه مشروع جائز. إذن فوارق أربعة تمنع صحة هذا القياس. قياس من؟ الحنفية والمالكية الذين قالوا وحددوا أقل القياس. إذا من أسأل مثلا ما هو أقل الصداقة؟ ها عند الحنفية لما تقرأ تكون فاهم القضية إزاي؟ أن الحنفية والمالكية تجعلوا أقل الصداق ربع دينار. فقلنا لهم من أين لكم ذلك؟ قالوا نقيسه على ما حده الشارع من حد السرقة الذي إذا سرقه المرء وجب عليه حد القطع هو ربع دينار، فقاسوا هذا على ذاك وخرجوا بهذه النتيجة. لكن أجاب عليهم الشافعية والجمهور الأصوليين قالوا أن هذا قياس لا يصح. لما؟ لأنه قياس مع الفارق، وذكروا هذه أوجه الفرق بين القطع الذي هو على سبيل العقوبة وبين سباحة الفرج الذي هو على سبيل اللذة والمتعة إلى غيرها من الفارق التي ذكرناها. طيب، أيضا مثال آخر لقياس باطل لكونه قياسا مع الفارق، مسألة قياس ما يسمى بفوائد صندوق البريد وبين والمضاربة، يعني من يجوز فوائد مكتب البريد يجوزه ويقول هذا يقاس على المضاربة الشرعية. فطبعا هذا الاسم عار عن الصحة، يسمونها فوائد البنوك أو فوائد صندوق التوفير أو الأرباح، كل هذا من تغيير ومن تحريف الكلام عن مواضعه. المهم من يجوز فوائد الصندوق البريد يقول نقيصه على المضاربة، قلنا هذا قياس باطل. ما الذي أبطله؟ قلنا لأنه قياس مع الفارق. فمن يسعى إلى تجويز ما يسمى بفوائد صندوق البريد أو التوفير يقول نحن نجوزه قياسا على المضاربة الشرعية التي جوزها الشارع. قالوا لأن يعني صندوق البريد هذا تقع فيه مضاربة بأموال المودعين في المشاريع وعلى نسبة ربح، على نسبة ربح، فهذا يشبه المضاربة. وهذه الوجهة عند من يجوز فوائد البنوك. هذا يعني كلام عار من الصحة جملة وتفصيلا. فمن يجوز فوائد البنوك أو فوائد الصندوق البريد ويقول أن هذا نجوزه قياسا على المضاربة الشرعية بجامع أن كلا المالين تقع فيه المضاربة ويعني المشاريع على نسبة ربح، فهذه شبيهة بالمضاربة. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. فالفرق واسع والبون شاسع بين المضاربة الشرعية وبين المال الذي يعني يكون في المصارف الربوية أو صناديق البريد. وعلى فكرة يعني صندوق البريد هو الأخ الأصغر للبنوك. مال الصناديق، صناديق البريد أو التوفير، هي يعني تنقل إلى البنوك ويقع فيها نفس ما يقع في البنوك. إذن هذا قياس باطل. لما؟ لأنه قياس مع الفارق. وما الفارق؟ قلنا لا، دي فوارق بين المضاربة الشرعية التي أجازها الشارع وبين ما يسمى بفوائد البنوك أو فوائد صناديق البريد. والفوارق كثيرة، منها أن الذي يضارب بأموال الناس، المال مال الناس في يده، هذا يسمى يد أمانة. فأموال الناس عند المضارب طبعا هم ما أعطوه إلا لما وثقوا في ديانته وحسن معاملاته. فالمضاربين الذين يعني يعطون المال لمن يضارب في هذا المال، فأموالهم في يد المضارب على سبيل الأمانة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن هذا المال إذا هلك بغير تعد ولا تفريط. هذا قيد واحتراز. ما الفرق بين التعدي والتفريط؟ التعدي فعل ما لا يجوز. التفريط ترك ما يجب. يعني ايه بقى الفرق بينهم؟ احنا قلنا نقول تاني، مال المودعين لا مال المضاربين مع المضارب الذي ضارب في هذا المال، هذا المال انما وقع في يدي على سبيل الامانه فلا يضمنه الا اذا هلك هذا المال بتعد او تفريط. ما هو التعدي؟ ان المضارب بأمر الناس يفعل ما لا يجوز. يعني يفعل ما لا يجوز، يضع المال في مجال من مجالات التجارة التي لا تربح، مثلا في الأغلب في غالب الظن ليس لها سوق وليس لها رواج، ده اسمه تعدي، وضع المال في غير محله. تفريط عدم الأخذ بسبل تأمين هذا المال وسلوك سبل الأمانة وتأمين هذا المال. فإذا هلك المال، المال اللي هو في يد المضارب، مال المودعين أو مال المضاربين، إذا هلك في يده من غير تعدي ولا تفريط فلا ضمان عليه. فالمضاربين قد خسروا أموالهم وهو قد خسر مجهوده، والمجهود مجهود الإنسان لا يقل يعني خسارة عن المال. هم خسروا أموالهم وهو خسر وقته وزمنه وسعيه وكده وتعبه، بل المال قد يعوض، أما تعب الإنسان وإرهاقه وسعيه ووقته هذا قد لا يعوض، يعني بل العمر إذا مر والجهد طيب لا سبيل لإرجاعه. نقول تاني، إذن الوجه الأول من أوجه أو من وجوه المفارقة بين المضاربة الشرعية وبين ما يسمى بفوائد البنوك وصناديق التوفير، أن مال المضاربة إذا هلك في يد المضارب من غير تعدي ولا تفريط فلا ضمان عليه، لا يضمنه، لا يصح للمضاربين أن يقولوا لمن يضارب بأموالهم نريد أموالنا. أما ودائع صناديق التوفير أو ما شابه ذلك فهذه ليست على سبيل الأمانة، بل هي من قبيل أقول من قبيل القرض. فالمال إذا هلك أو تلف فهذا المصرف الربوي أو صندوق التوفير يكون ملزما برد المال إلى أصحابه، يكون ملزما برد المال إلى أصحابه. وحتى لو على فرض مثلا وهذا لا يقع أن المصرف الربوي أو صندوق التوفير ضارب وفعل مشاريع وهذا لا يقع، ولو تنزلنا أنه فعل وضع المال في مشروع ما، فهذا المشروع قد خسر، فأصحاب المال لا يشاركون في الخسارة، بل يأتي إليهم الأموال بفوائدها وأرباحها حتى وإن خسر المال، وهذا لا يمت إلى المضاربة الشرعية بأي صلة. المضاربة الشرعية تقوم على الغرم هو الخسارة، والغنم هو الربح. في الغنم يكسب، في الغرم يخسر، هذه المضاربة الشرعية الصحيحة. أما يكون المال لا يخسر بحال فهذه ليست مضاربة شرعية. فلو تنزلنا وقلنا أصلا أن المصارف الربوية أو صناديق التوفير لو تنزلنا أنها يعني بتفعل مشروعات وهذا لا يقع، يعني فأموال المودعين لا تعرف إلا المكسب، حتى لو المشروع خسر فالمودع له ماله بأرباحه، وهذا مما لا يكون في المضاربة الشرعية. فارق آخر بين المضاربة الشرعية وبين ودائع البنوك أن في المضاربة الشرعية يتم بالفعل استثمار المال في مشروع تجاري، في صفقة، في تجارة، في بيع وشراء، وهذا مما لا يقع في صناديق التوفير، لأن أصالة من شروط تأسيس المصارف الربوية، المصارف البنكية، من شروط تأسيسها ألا تغامر بأموال الناس في المشروع. تأملوا، هذه من أسس بنائها وتأسيسها، مش كل حاجة بتؤسس لها قواعد ولها قيود، من أسس تأسيس البنوك ألا تشارك أصالة في المشاريع. الذين يضحكون على الناس ويقولون أن المال يستخدم في كذا وكذا هذا مما لا يصح. فالفرق الثاني أن المضاربة الشرعية لا تكون مضاربة شرعية إلا إذا قام المضارب بالفعل بالتجارة في هذا المال بأي مشروع. أما صناديق التأفير فهذا يعني مما لا يقع فيها أي استثمار، بل صناديق التأفير والمصارف الربوية ما هي إلا وسيط بين طرفين، بين مقرض وبين مقترض بالربا. يعني إيه؟ واحد مع مال ويقول لا، يعني لا أستطيع أن أتمكن من أن أشغل هذا المال أو أضارب فيه، وهناك رجل آخر يريد مالا سيولة، فالذي يريد مالا يلجأ إلى البنك، والذي عنده مال سيولة ولا يستطيع أن يستثمره يذهب إلى البنك. فصاحب المال يضع المال، والذي يريد قرضا يأخذ هذا المال بالربا. فدور المصرف الربوي أن يوفق ليس في الحلال بل بالحرام والربا بين صاحب المال وبين المودع وبين المقترض. فالمقترض يأخذ هذا المال بالربا. لذا فما يقال أن أنها فوائد وأرباح هذا كلام عار عن الحقيقة، سموه ربحا سموه فائدة، فالعبرة بالحقائق والمعاني وليست بالألفاظ والمباني، وليست بالألفاظ. سموه فائدة سموه ربح، وإلا فاليهود كانوا يسمون الأسماء بغير اسمها. الله حرم عليهم الشحوم فأذابوها وقالوا هذا زيت. وكم يسمى الأغاني غناء الروح والموسيقى مش والخمر بغير اسمها، هذا من التلبيس والتدليس على الناس. طيب، أيضا فارق آخر ثالث بين المضاربة الشرعية الصحيحة وبين فوائد البنوك المحرمة، أن في المضاربة الشرعية إذا وقعت الخسارة فلا تكون إلا على رب المال لو صاحب المال، والعامل المضارب لا يتحمل منها شيئا. لما؟ كما ذكرنا أن المضارب هذا قد تحمل وقد خسر جهده ومجهوده، وخسر أنه كان يضرب في الأرض ويسعى، وصاحب المال قد خسر إيه؟ ماله. فهما شريكان في الغنم والغرم. أما في المصارف الربوية فهذا لا يقع كما ذكرنا، على فرض ولو تنزلنا أن المصرف والصندوق البريد بيفعل مشاريع واستثمار وهذا لا يقع، لو تنزلنا على ذلك فحتى في حالة خسارة هذه المشاريع فالمستثمر وصاحب المال الأصلي لا يضمن شيئا من هذه الخسارة، بل ليس له إلا الربح، وهذا باطل شرعا. ثم ندخل على باب آخر بعد انتهاء القواعد المتعلقة بالقياس، ندخل إلى القواعد المتعلقة بباب العموم، العموم والخصوص. فالقواعد المتعلقة بالعموم قواعد مهمة، يعني أيضا بتكون مصدرا للأحكام الشرعية، ويعني لها فروع وتفريعات كثيرة. القاعدة الأولى في من القواعد المتعلقة بالعموم تقول: الاستثناء والغاية من أدوات تخصيص العموم. الاستثناء والغاية من أدوات تخصيص العموم. أولا القاعدة بشكل إجمالي بيتكلم عن الاستثناء وجعله أداة من أداة التخصيص. ما هو الاستثناء؟ الاستثناء هو أسلوب نحوي، من الأخطاء الدقيقة يقال إيه؟ نحوي، لا هو يقال نحوي، إنه اسمه نحو، اسموش نحو، أسلوب نحوي. فالاستثناء هو أسلوب نحوي يستخدم لإخراج أحد الأسماء التي تقع بعد أداة أداة الاستثناء. فعندنا أن الاستثناء أو جملة الاستثناء تتكون من أركان ثلاثة: عندنا أداة الاستثناء، وعندنا المستثنى، وعندنا المستثنى منه. كما يقول مثلا في عندنا أداة الشرط، فعل الشرط، جواب الشرط، هي مكونات الجملة الشرطية. مكونات الجملة التي فيها استثناء أدواتها ثلاثة أو أركانها ثلاثة: أداة الاستثناء، عندنا المستثنى وعندنا المستثنى منه. لما أقول مثلا ما رأيت من الطلاب إلا أحمد، ما رأيت من الطلاب إلا أحمد، وين الاستثناء إلا؟ وين المستثنى؟ هو أحمد اللي هو جه بعد أداة الاستثناء، ده اسمه المستثنى. الذي يأتي بعد أداة الاستثناء يسمى مستثنى، والمستثنى منه الطلاب. فالمستثنى منه لأن استثنيت من دائرته ما أريد. المستثنى كيف نعرفه؟ المستثنى إنما يأتي بعد أداة الاستثناء. المستثنى منه هو الذي يأتي قبل أداة الاستثناء. قالوا أدوات الاستثناء كثيرة، الحروف ك إلا و أو، ومن الأسماء كغير وسوى، ومن الأفعال مثل خلا حاشا عدا. إذن أدوات الاستثناء قد تكون اسما، قد تكون فعلا، قد تكون حرفا. أدوات الاستثناء قد تكون فعلا مثل إيه؟ خلا عدا حاشا. ومن الأفعال ك ومن الأسماء مثل غير وسوى، ومن الأدوات مثل إيه؟ مثل حرف أو حرف إلا. الجملة الاستثنائية تتكون من أركان ثلاثة كما ذكرنا: المستثنى منه، والمستثنى وأداة الاستثناء. جاء الطلاب إلا زيدا، جاء الطلاب، نكتب هذه العبارة ديت، جاء الطلاب إلا زيدا، وين أداة الاستثناء؟ إلا، وهذه حرف. وين المستثنى؟ نبحث عن الذي يأتي بعد أداة الاستثناء. المستثنى هو زيد، لأنني أستثني من العموم. وين المستثنى منه؟ هو الذي يأتي قبل أداة الاستثناء، هم الطلاب. جاء الطلاب إلا زيدا. فهذه أركان الجملة الاستثنائية. قالوا هناك الاستثناء له شروط، منها الاتصال، أن يكون المستثنى هذا متصلا بالكلام بعد أداة الاستثناء. الشرط الثاني اتحاد الجنس، أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. كل إن شاء الله تعالى أمثلة. الشرط الثالث عدم الاستغراق، يعني إيه؟ عدم استغراق المستثنى المستثنى منه. مثال ذلك مثلا حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح، فتح مكة، قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد، أي مكة، حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط أو يلتقط من عرفها ولا يختلى خلاها. وده معنى كلمة الأرض الحرام، يعني يقال مكة البلد الحرامين، بلد الحرام، أو المدينة البلد. يعني كلمة أرض حرام أو بلد الحرام، بلد الحرام، الأرض الحرام، هي التي لا يشهر فيها سيف، لا يقطع الشوك ولا ينفر الصيد. في مكة حفظه الله، وفي المدينة ترى الحمام الطير يسير على الأرض مع الناس، فالطير لا يعني لا يصاد ولا يعني تؤخذ اللقطة إلا من عرفها، ولا يلتقط إلا من عرفها، ولا يقطع شوكها ولا ينفر صيدها. فالنسلم لما قال ذلك عن المدينة، قال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إلا الإذخر، يعني أنت تقول أن الشوك لا يؤخذ ولا يعضد ولا يكسر. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقنيهم ولبيوتهم، يعني الناس بيحتاجوا الإذخر لإيه؟ كأداة لإيقاد النار وما شابه ذلك، ويحتاجه في البيوت. فنسلم لما يقول عن المدينة أن أو عن مكة أن الإذخر لا يكسر وهو نوع من الشوك، فالعباس يذكره، يذكر نسلم أن هنا البيوت تحتاج الإذخر، فقال سلم: إلا الإذخر. فهذا مثال الاستثناء، ويكون الحديث هكذا: أن مكة بلد حرام لا يعض شوكها إلا الإذخر. وين المستثنى؟ الإذخر. وين أداة الاستثناء؟ إلا. وين المستثنى منه؟ شوك المدينة أو شوك مكة. أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. وين أداة الاستثناء؟ إلا. وين المستثنى؟ صدقة الفطر. وين المستثنى منه؟ المستثنى منه إيه؟ الصدقة الواجبة على العبد. هذا هو الاستثناء. أيضا التخصيص كما يكون بالاستثناء يكون بالغاية إن شاء الله. هذا إن شاء الله يكون في درس الغد، والله أعلم. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.